بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه ليس للمسلمين أعياد غير هذين العيدين العظيمين. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الإسلام هو هذين العيدين فقط، وليس هناك أعياد غيرهما، فإن هذه الأعياد المبتدعة محرمة، عيد المولد وعيد كذا وعيد، كلها مبتدعة ومحرمة. وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى يومان عظيمان، كل واحد منهما يأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر يأتي بعد أداء ركن الصيام، صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد أداء ركن الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، وهما أيام أو يوما ذكر لله عز وجل وشكر، شكر لله عز وجل. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل لربك، قالوا هذه صلاة العيد، وانحر، هذا نحر الأضاحي والهدي في عيد الأضحى. وأما في عيد الفطر، الله جل وعلا قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا تزكى يعني أخرج صدقة الفطر، ذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. فهذان اليومان العظيمان هما عيدا أهل الإسلام، لا عيد سواهما للمسلمين. الله حرم على المسلمين مشاركة الكفار في أعيادهم، قال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور. لا يشهدون يعني لا يحضرون، والزور هو عيد الكفار، فالمسلم لا يحضر عيد الكفار ولا يشاركهم فيه لأنه باطل، زور، سماه الله زورا. نعم. باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية. صلاة العيدين، صلاة العيدين فرض يعني واجب على الكفاية، لأن الفرض على قسمين: فرض عين وهو على كل مسلم كالصلوات الخمس والجمعة وفرض كفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الواجب عنهم وبقي المستحب، فيبقى في حق البقية مستحب، والفرض يتأتى بما أداه بعضهم نيابة عنهم في أداء الواجب. هذا معنى فرض الكفاية، هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم آثموا. نعم. وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. إذا قام به 40 مثل الجمعة على المذهب أنه يشترط النصاب، وهو حضور 40، والصحيح أنه لا تحديد في ذلك، فما صحت به صلاة الجمعة صح به صلاة العيد، أنه لا دليل على اشتراط العدد أكثر من العدد الذي تنعقد به الجمعة، ولا تقام صلاة العيد إلا كما تقام صلاة الجمعة في محل الاستيطان والاستقرار، لا تقام في البر ولا تقام في البادية، ليس على أهل البادية صلاة عيد، كما أنهم ليس عليهم صلاة جمعة كما سبق، لأن من شرطها الاستقرار كصلاة الجمعة. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ووقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، ويمتد إلى الزوال، يمتد إلى الزوال، فإذا أدوها في هذه الأثناء أدوها في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بعد ارتفاع الشمس حينما بدأ حاجب الشمس كما في الحديث، وصلاها، فهي تمتد إلى نهاية الضحى بتوسط الشمس في كبد السماء. فإذا لم يبلغهم الخبر، خبر هلال شوال، لم يبلغهم إلا بعد الزوال، فإنهم لا يصلونها في هذا اليوم، وإنما يؤجلونها إلى الغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالإفطار بعد الظهر، هذا بعد الزوال، أمرهم بالإفطار وأن يخرجوا من الغد لصلاة عيدهم، فأجلوا صلاة العيد لفوات وقتها. نعم. والسنة فعلها في المصلى. السنة فعلها في المصلى، يعني في الصحراء، يخرجون لها في صحراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها في صحراء خارج البنيان، يظهرون بجمعهم ويبرزون لله سبحانه وتعالى، لأنها شعار من شعائر الإسلام، ويظهرون في مصلى العيد. هذا هو السنة، وإذا كان هناك ما يمنع من صلاتها في الصحراء لوجود المطر مثلا فإنهم يصلونها في الجامع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر يوم العيد صلى بهم في المسجد. كذلك إذا لم يتيسر حولهم فضاء ولا صحراء ازدحام المباني يصلونها في الجوامع. نعم. والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. السنة أيضا أن صلاة الفطر من رمضان تعجل، صلاة الفطر من رمضان تؤخر لأجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل أن يخرج إليها، فيسن الإفطار قبل الخروج إليها بتمرات أو رطب يأكلها إظهارا للفطر وإعلانا لانتهاء الصيام، فيأكل قبل الخروج إظهارا للإفطار وعملا بالسنة، ويؤخر لأجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر. هذا في الفطر، صلاة عيد الفطر. وأما في الأضحى فبالعكس، يعجلها في أول وقتها لأجل أن يتمكن الناس من ذبح الأضاحي، ولا يأكلون قبلها، ما يأكلون قبل صلاة عيد الأضحى، ليؤخروا الأكل ليأكلوا من الأضاحي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا إظهار للسنة وشعائر الإسلام. نعم. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والإفطار بالفطر خاصة قبل الصلاة. والإفطار قبل الخروج بأكل رطبات أو تمرات قبل الخروج إليها. وأما الأضحى فلا يأكل إلا إذا ذبح الأضحية فيأكل منها، هذا هو السنة. نعم. ويسن أن يغتسل ويتنظف. كذلك من سنن صلاة العيد مثل صلاة الجمعة أن يغتسل لها، لأنه اجتماع فيتهيأ له بالاغتسال لإزالة الروائح والعرق تجمل، وكذلك يلبس أحسن الثياب ويتطيب لصلاة العيد. نعم. والسنة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. نعم. فإذا حلت الصلاة، لأنه سيخرج إلى اجتماع فيخرج بمظهر طيب وأيضا برائحة طيبة تعظيما لهذه الشعيرة. نعم. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. نعم، صلاة العيد يبدأ بها قبل الخطبة، خلاف الجمعة إنه يبدأ بالخطبة، أما صلاة العيد بالعكس يبدأ بالصلاة ثم يخطب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. نعم، صلى بهم ركعتين، صلاة العيد ركعتان، هذا بالإجماع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك، فلا يزاد على الركعتين في صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، لا يزاد على الركعتين. نعم. بلا أذان ولا إقامة. نعم، ليست كالصلوات الخمس يؤذن لها ويقام لها، لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لصلاة العيد، هكذا السنة، فمن أذن لها وقام لها هذا بدعة. نعم. يكبر في الأولى سبعا، هذا من سنن صلاة العيد أنه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات زوائد، وفي الثانية خمس تكبيرات. نعم. تكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام. أي نعم، تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، وبعدها ست تكبيرات هذه زوائد. نعم. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم، خمسا سوى تكبيرة القيام التي قام بها من السجود، يأتي بعدها بخمس تكبيرات. نعم. ويرفع يديه مع أما تكبيرة القيام فهي واجب من واجبات الصلاة، وأما التكبيرات التي بعدها فهي سنة زوائد. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هكذا السنة، يرفع يديه مع كل تكبيرة كما يكبر في الفريضة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع. نعم. ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. نعم، يأتي بذكر بين التكبيرات، أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، هذا سنة بين التكبيرات. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة. يقرأ الفاتحة جهرا وسورة بعدها مثل صلاة الجمعة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو في الأولى بسورة قاف والثانية باقتربت. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. يجهر فيهما بالقراءة مثل صلاة الجمعة. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. فإذا سلم من صلاة العيد صعد المنبر وخطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، يفصل بينهما بجلوس. نعم. خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حظهم على الصدقة. فإذا كانت صلاة العيد الفطر فإنه في الخطبة يبين لهم أحكام صلاة، يبين لهم في الخطبة أحكام زكاة الفطر، مقدارها نوعها وحكمها ووقت إخراجها، يبين لهم هذا، لأن هذا وقت الحاجة، والخطبة إنما شرعت لأجل البيان وتعليم الناس، ما جعلت لمجرد كلام فقط أو حماس أو لا، جعلت لتعليم الناس أحكام الشريعة وأحكام الدين المناسبة لهذا الوقت. نعم. فإن كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى حكمها وأنها واجبة ومقدارها وأنه صاع أربعة أمداد وأنها تخرج من طعام البلد الذي يقتاته الناس، ويبين لهم وقت إخراجها أنه من ثبوت الهلال إلى خروج الناس لصلاة العيد، هذا وقت الإخراج الأفضل، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. نعم. وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. وإن كانت خطبة عيد الأضحى فإنه يبين لهم أحكام الأضاحي، لأن هذا هو المناسبة من حيث السن ومن حيث النوع ومن حيث السلامة من العيوب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضمن خطبة عيد الأضحى، بينوا لهم أحكام الأضاحي. نعم. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال سنة، إن أتى بها هذا أفضل، وإن تركها فالصلاة صحيحة. وكذلك الخطبتان في يوم العيد سنة، ما هي مثل خطبة الجمعة، فإنما هي سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أن ينصرف فينصرف. فدل على أنها سنة، لأنها لو كانت واجبة ما جاز الانصراف والإذن بالانصراف. نعم. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. لا يتنفل، ما في راتبة مسجد، تحية المسجد، صلاة العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها، يعني في مصلى العيد. أما أنه إذا رجع إلى بيته يصلي ما في مانع، لكن هذا في موضع الصلاة، صلاة العيد. نعم. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتم. لماذا تدرك صلاة العيد؟ صلاة العيد مثل صلاة الجماعة، تدرك بدخول مع الإمام قبل السلام على المذهب، والصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، بإدراك ركعة مثل صلاة الجمعة. نعم. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، على صفتها بتكبيراتها وبعددها، صلي ركعتين. نعم. ومن فاتته فلا قضاء عليه، من جاء بعد ما سلم الإمام فلا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، وإن قضاها من باب الاستحباب فلا بأس. نعم. ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني ليس عليه قضاء واجب. نعم. فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعة، وإن شاء صلاها على صفتها. صلي ما شاء، إذا فاتته فإنه يصلي ما شاء من الركعات. نعم. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ما يستحب في ليلتي العيدين التكبير، قوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكبر من حين يثبت دخول الشهر الهلال، من حين يثبت هلال العيد يكبر إلى أن يخرج لصلاة العيد، يحضر الإمام فينتهي تكبير عيد الفطر، من ثبوت الهلال إلى خروج الإمام لصلاة العيد، وهو يكبر بين كل فترة وأخرى، يرفع صوته بالتكبير في الطرقات وفي المسجد وفي البيت، يعلن هذا ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما في عيد الأضحى فإنه يكبر من دخول العشر، تكبير المطلق، تكبير المطلق من دخول العشر، عشر ذي الحجة. وأما المقيد فهو بعد الفرائض، بعد الصلاة في جماعة، بعد صلاة الفريضة في جماعة، وهو في حق غير الحاج يبدأ من فجر، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي لآخر أيام التشريق بعد الفرائض إذا صلاها في جماعة. وبالنسبة للحاج يبدأ في حقه في ظهر يوم العيد، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، قبل ذلك مشغول بالتلبية، فإذا تحلل من إحرامه صلى صلاة الظهر مع الجماعة يبدأ التكبير المقيد في حقه، وآخره آخر أيام التشريق. نعم. إذن فالتكبير على نوعين: مطلق، وهذا يبدأ من دخول العشر، ومقيد بعد الفرائض جماعة، وهذا يختلف باختلاف الحاج وغيره في البداية، وأما في النهاية فكله سواء، ينتهي بآخر أيام التشريق. نعم. ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. نعم. ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة. هذا التكبير المقيد إذا صلى في جماعة، أما إذا صلى وحده فلا يشرع التكبير بعد الصلاة، إنما هذا إذا صلاها في الجماعة. نعم. عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة لغير الحاج. نعم. إلا المحرم، إلا المحرم، إلا الحاج فإنه مشغول بالتلبية ما دام محرما، فإذا تحلل من إحرامه يوم العيد يكبر بعد صلاة الظهر، الظهر من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. نعم. إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. نعم. وصفة التكبير شفعا، صفة التكبير شفعا كما جاء في الحديث: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويكرر هذا تكبيرتان، هذا الشفع، ولا إله إلا الله واحدة، هذا وتر، ويكرر هذا. نعم. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. كتاب الجنائز. نعم. كتاب أحكام الجنائز، وهو آخر أبواب العبادات، لا هو آخر الصلوات، آخر الصلوات، ولا العبادات تنتهي بنهاية الجهاد، كتاب الجهاد. فالجنائز جمع جنازة، والمراد بها الميت، الميت له أحكام عظيمة. أولا على المسلم أن يتذكر الموت دائما وأبدا، ولا يغفل عن الموت، يكون دائما على ذكر للموت، يتوب ويستغفر ويستعد للموت، ما يغفل عنه، ولو كان متعافيا وقويا لا ينسى الموت، تذكره دائما ويستحضره دائما ويتوقعه في كل لحظة، يكون على استعداد، هكذا المسلم. ثانيا إذا مرض فلا بأس بالعلاج، تداوي، يباح التداوي، عند بعض العلماء يقولون يجب، والمذهب أنه يباح وليس واجبا، إن شاء فعله وإن شاء تركه، يباح التداوي ولا ينافي التوكل، تداوى لأن هذا سبب، ويتوكل على الله في حصول الشفاء، ما يعتمد على الدواء، ولكن يتوكل على الله، والدواء إنما هو سبب من الأسباب، إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع. ونحن مأمورون باتخاذ الأسباب فيتداوى. وكذلك إذا اشتد به المرض فإنه يوصي بما بعده بما عليه بما له، يوصي بما له من الحقوق والديون على الناس لئلا تضيع، ويوصي بما عليه من الديون وعنده من الودائع للناس لئلا تضيع، فيوصي بما له وبما عليه، وهذه وصية واجبة. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذه وصية واجبة بما له وبما عليه. وأما الوصية بالثلث فأقل في أعمال البر هذه مستحبة، هذه مستحبة، لو تركها فلا حرج عليه، وإذا كانت تضايق الورثة والمال قليل يستحب أن لا يوصي، يتركهم ويتوسعون. أما إن كان المال كثيرا فإنه يوصي لنفسه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقوله كتب يعني شرع، إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، أما إن كان ماله قليلا فإنه لا يوصي، لا يضايق الورثة. ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بالمواريث، ليس له أن يوصي لوالديه ولا لأقاربه، إنما يوصي لأعمال البر، والأقارب يكفيهم الميراث، لا وصية لوارث. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، هذه السنة، ومقدارها لا تزيد عن الثلث، لا تزيد عن الثلث، وكل ما نقصت عن الثلث فهو أحسن لئلا يضايق الورثة. لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال له صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بكل مالي؟ قال لا، قال لا، إلى أن قال: بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وشفى الله سعدا من هذا المرض وكثر ماله وأولاده، يقول من أول ماله إلا بنت وصار له أولاد. فالحاصل أن هذه أحكام الوصية تكون بالثلث فأقل لمن كان عنده مال كثير، أما من ماله قليل فلا يضيق على الورثة وله الأجر في ذلك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، فله الأجر في ذلك إذا وسع على ورثته. نعم. كتاب الجنائز: وإذا تيقن موته. المريض يؤنس، يزوره ويؤنسه ويقول: ما شاء الله اليوم طيب وأنت أحسن من أمس، يوسع عليه، ما يقول: والله أنت أصفر اليوم، أنت تبي تموت أنت، هذا ما يجوز. يروع المسلم، يوسع له، يقول ما شاء الله طيب، وإن شاء الله أبشر بالشفاء وما أشبه ذلك. لكن يذكر بالوصية، يقول الوصية ما يبتدل على الموت، يوصي الإنسان وله صاحي. الوصية توصي إنسان عليك شيء للناس أو عندك شيء أوصي، أو تريد أن يعني وصية تطوع أوصي، ولا هي بمقدمة الأجل ولا مؤخرة الأجل. ويذكره بالتوبة والاستغفار. أي نعم، هذه زيارة المريض وهي فيها أجر عظيم، ولا يطول عليه الجلوس، ولا يكثر عليه الكلام، ولا يكرر الزيارة كل يوم إلا إذا كان المريض يرغب هذا. إذا كان ما يرغب يصير يوم بعد يوم. نعم، زيارة المريض، عيادة المريض. ثم إذا حضره الأجل وظهرت عليه علامات الموت يذكر بالشهادة. لا يقول له قل لا إله إلا الله، بل يقول لا إله إلا الله ولا يكررها لئلا يثقل على المريض، لكن يذكره بالشهادة تذكيرا خفيفا. فإذا تكلم بعد ذلك يعيد عليه التذكير أيضا، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أي يذكره بلا إله إلا الله ليموت عليها. نعم. وإذا تيقن موته غمضت عيناه. إذا تيقن موته، إذا ظهرت عليه علامات الوفاة، هم ما لم يتيقن موته أن أصابه غشوة وأصابه إغماء أو أصاب، لا يقول مات، تثبت عن موته ولا يستعجل. فإذا تيقن موته فإنه يستحب له أن يغمض عينيه وأن يسد فمه بأن يلم الحنكين بعضهما مع بعض، ولا يكون فمه مفتوحا. نعم. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه. نعم، غمضت عيناه، لأن الميت إذا مات تجحظ عيناه، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. أغمض صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بعدما مات، وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فتغمض عيناه ولا تترك جاحظتين، ويشد لحياه يعني الفكين، ولا يترك فمه مفتوحا تدخله الهواء ويحصل للجسم ضرر في هذا، تعفن الجسم. نعم. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها. ثالثا، يجعل على بطنه شيء من أجل أن يخرج ما فيه، يجعل عليه حديدة أو مراية أو شيء من أجل أن يخرج ما فيه قبل التغسيل. نعم. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله، ثم إذا أراد أن يغسله فإنه يجعله في مكان مستور، ما هو أمام الناس عند المارة، يكون في أمام مستور، ويغطي عورته، يجعل عليها غطاء، ثم يجرده من ثيابه. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر عورته. ستر عورته، يجعل عليها على الفرجين شيئا يسترهما ولا يعريه. نعم. ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا رفيقا. يمر يده على بطن الميت برفق من أجل أن يخرج ما فيه، هو مستعد للخروج قبل التغسيل. نعم. ثم يلف على يده خرقة. ثم ينجيه. الغاسل يلف الغاسل على يده خرقة ثم ينجي الميت، يعني يغسل القبل والدبر إذا كان خرج منهما شيء. نعم. ثم يوضئه، ويكون هذا من تحت الستارة، يعني يدخل يده ملفوفة بخرقة من تحت الستارة التي جعلها على عورته، فينجيه، يصب الماء على فرجه ويغسله. نعم، مثل الحي تماما، يستنجي. نعم. ثم يوضئه، ثم يبدأ بأعضاء الوضوء، يوضئه، لكن ما يدخل الماء إلى فمه وأنفه المضمضة والاستنشاق، بل يكتفي بأن يحط على يجعل على يده خرقة مبلولة بالماء، يمسح أسنانه بها ويمسح داخل أنفه حتى ينظفهما. نعم. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. ثم يغسل رأس الميت ولحيته بماء وسدر، لأن السدر هو أحسن المنظفات وأبرد المنظفات، وإن استعمل بدل السدر الصابون فلا بأس بذلك، أو الإشنان أو الخطم أو كل مادة منظفة لا بأس بها. نعم. ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. ثم يغسل شقه الأيمن، يبدأ بالميامن مثل الحي تمام، ثم يغسل شقه الأيسر. نعم. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. نعم، يمر عدد الغسلات، يغسله المرة هذه واجبة، يعمم بها بدنه، واجبة لا بد منها، ويستحب أن يزيد عليها ثانية وثالثة. نعم. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، يمر في كل مرة يده على بطن الميت لأجل أن يخرج إن كان هناك شيء. نعم. فإذا خرج منه شيء غسله وسده بقطن. إذا خرج شيء بعد التغسيل من فرجه فإنه يزيله ويغسله، لكن لا يعيد تغسيل الميت، لا يعيد التغسيل. نعم. وسده بقطن، ويسد المخرج بما يمنع الخارج من قطن أو ما أشبه ذلك. نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر. إذا لم يستمسك بالقطن فإنه يجعل فيه طين، طين حر يعني قوي يمنع الخروج. نعم. ويعيد وضوءه، يعيد الوضوء فقط، لأن الخارج يوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال. نعم. ويعيد وضوءه فإن لم ينقي بثلاث زاد إلى خمس. إذا لم ينقي ثلاث غسلات يزيد إلى خمس إلى سبع. نعم. فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. ثم لقوله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته للنساء: اغسلنا ثلاثا أو سبعا أو ما رأيتن، أو حسب أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ينشفه بثوب. إذا فرغ من تغسيله ينشفه بثوب ولا يتركه يتقاطر بالماء. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه، ثم يأتي بالطيب بعدما يفرغ من غسله وتنشيفه، يأتي بالطيب الذي يسمى الحنوط، يعني أخلاط من الطيب في القطن، يجعلها في قطن، ويجعل على منافذ جسمه منها، على فمه، على أنفه، على منخريه، على ويجعل في على على على المخرجين أيضا من هذا الطيب، من هذا القطن المطيب. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه وموا مغابنه يعني مفاصله كالركبتين و... نعم. ومواضع سجوده. نعم، بالجبهة واليدين والركبتين والقدمين، مواضع السجود. نعم، أعضاء السجود. نعم. وإن طيبه كله كان حسنا. وإن طيب كل بدن الميت، يعني طلاه بالطيب أو بالمسك هذا شيء حسن. نعم. وإن اقتصر على مغابن جسمه وعلى فتحات الجسم هذا يكفي. نعم. ويجمر أكفانه، هذا بالنسبة لبدن الميت، كذلك يطيب الأكفان، يطيبها بالبخور، بالجمر يعني بالبخور، دخان البخور. نعم. وإن كان شاربه أو أظهاره طويلة أخذ منه؟ نعم، إذا كان الميت له أظفار طويلة أو شارب طويل فإنه يأخذ منها ولا يتركه مشوها. نعم. ولا يسرح شعره، لا يسرح شعره بالمشط أو أو يظفره، لا، يتركه مغسولا ويتركه غير مجدول وغير، نعم، غير مظفر. نعم. ولا يسرح شعره والمرأة يظفر شعرها، أما المرأة فيظفر شعرها، يجعل بعضه يدخل بعضه ببعض على شكل اللي يسمون الجدايل. نعم، لأن بحاجة إلى هذا. نعم. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون، كذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغسلات لابنته 3 قرون ويسدل من ورائها. نعم. 3 قرون ويسدل من ورائها. نعم. ثم يكفن، ثم إذا هي جسمه فإنه يوضع على اللفايف، الكفن يجعل الكفن 3 لفايف يوضع عليها الميت، ثم ترد عليه أطراف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يضبط بعصايب، نعم، تعقد عليه حتى لا ينتشر الكفن. نعم. ثم يكفن في 3 أثواب بيض، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أثواب بيض من قطن، من كرسف يعني من قطن. نعم. ليس فيها قميص ولا عمامة، لا يجعل له قميص مخيط، وإنما هي لفائف، وكذلك لا يجعل عليه عمامة، إنما يلف مع جسمه، يرف رأسه مع جسمه. نعم. يدرج فيها إدراجا، نعم، يوضع عليها ثم ترد عليه اللفافة الأولى ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة، ثم يضبط بالعصايب. نعم. وإن كفنا في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، إذا كانت الأثواب 3 على شكل لفائف هذا هو الأصل، وإذا أنه جعل عليه إزار وقميص ولفافة يعني جعل الأثواب 3 واحد قميص وواحد إزار وواحد لفافة فلا بأس بذلك أيضا. نعم. وتكفن المرأة في، طيب يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بأعياد المولد أو أعياد الأعياد الوطنية، هل هي جائزة شرعا؟ كلها لا تجوز، كلها لا تجوز ومنهي عنها، ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من فاتته تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى فهل يقضيها؟ لا، فاتت خلاص. نعم. وإذا فاتته الركعة الأولى، وإذا فاتته يصليها على صفتها، يصليها يتمها على صفتها بالتكبيرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أرى كثيرا من الخطباء في خطبتي العيد يطيلون جدا في الخطبة، هذا شغلهم، ما يتقيدون بالسنة ولا تكفيهم السنة، ما يتقيدون بها، بل ولا يذكرون الأحكام المتعلقة بالخطبة في كل وقت بحسبه، يجيبون كلام عام وأساليب ما تفيد الناس ولا وتثقل عليهم ويطيلون، هذا خلاف السنة. كانت خطبته صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات مباركات طيبات، ما هو بيطيل الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من حض الناس على صدقة الفطر في خطبة عيد الفطر مع أنه قد انتهى وقتها؟ ربما أن بعضهم ما درى، ما عرف إن في صدقة فطر ولا يعرف كيف أحكامها، ينبهون على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يجعل خطبته في يوم العيد خطبة يتأسى فيها على أحوال المسلمين، وهل من الأفضل هذا الفعل أو تكون خطبته مبشرة مفرحة؟ إلا منها تأسف على حال المسلمين، وش بيفيد هذا؟ لكن يعظ المسلمين ويذكرهم، يقول ما أصاب المسلمين في ذنوبهم، يحثهم على التوبة والاستغفار، هذا المطلوب. أما أنه كل خطبة تأسف وأسى وحزن، وما هذا ما يجدي شيء، بل هذا يزيد المسلمين يأسا، يزيدهم يأسا وقنوطا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة الصدقة بعد صلاة عيد الفطر، الصدقة العامة؟ هل من السنة الصدقة العامة بعد صلاة عيد الفطر؟ ما ورد هذا، لكن إذا رأيت واحد محتاج تصدق عليه لا بأس، أما أنك ترى أنها متعلقة بهذا الوقت فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زاد صدقة الفطر فيها بركة، يقول أغنوهم، صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهي مغنية للفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زاد الإمام أو نقص في التكبيرات الزوائد لصلاة العيد، فهل يكون عليه سجود سهو؟ لا ما عليه سجود سهو، لو ترك الزوائد ما ضر هذا بصلاته، صلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المنادات لصلاة العيد بقول صلاة العيد أثابكم الله، لا يجوز هذا، هذا بدعة ما ورد، اللي ورد صلاة الكسوف، إنه يقول الصلاة جامعة، ما العيد ما ورد، ونحن لا نحدث شيئا بدون دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اغتسل ليلة العيد فهل يكون مصيبا للسنة أم لا بد أن يكون اغتساله قبيل خروجه؟ نعم، يكون اغتساله عند الخروج، لأنه إذا اغتسل من الليل قد يخلفه عرق ولا يخلفه روائح كريهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان العيد في يوم الخميس لكن لم يعلم به إلا بعد الزوال، فهل إذا صلوا من الغد وهو الجمعة صلاة العيد تسقط عنهم صلاة الجمعة؟ ما هي تسقط صلاة الجمعة، لابد من إقامتها، لكن من حضر صلاة العيد لا يلزمه أن يحضر صلاة الجمعة، لا يلزم الأفراد، أما المجموعة فلا بد من إقامة صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: السنة أن لا يأكل شيئا قبل صلاة الأضحى حتى يأكل من أضحيته. نعم. فإن كان لن يضحي فهل له أن يأكل قبل خروجه للصلاة؟ لا، هذا ما ورد، إذا لم يضحي يأكل من الأضاحي اللي يطعمونها الجيران، ويأتيه لحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أشتري أضحية ثم أهديها لشخص قبل أن أذبحها؟ إيه؟ هل يجوز أن أشتري أضحية ثم أهديها إلى شخص؟ تهديها له يذبحها عنه هو لا بأس، أما أنك تهديها على أنها أضحية لك لا، لا بد تذبحها، تؤذيه من لحمها، إذا أردت أن تهدي له فمن لحمها، أما الذبح مقصود لا بد من الذبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يترك صلاة العيد متعمدا؟ إذا تركها الكل أثموا، وإذا أبوا أن يصلوها يقاتلون، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. أما إذا تركها بعض الأفراد فلا حرج عليه، لأنها سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ أن المأمومين في صلاة العيد يرفعون أصواتهم بالتكبيرات الزوائد مع الإمام، فهل هذا مشروع؟ لا بأس به، لكن ما يرفعونه رفعا شديد، إنما يكون بقدر ما يسمعون أنفسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خطب الإمام في يوم العيد في المسجد، فهل الأفضل له أن يصعد إلى المنبر في خطبة؟ نعم نعم، يصعد المنبر حتى مصلى العيد فيه منبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى أهل بلد صلاة العيد لكن لم يخطب بهم الإمام، فهل هذا جائز ويقال بأنهم تركوا سنة؟ لماذا لم يخطب؟ هذه شعيرة ما يتركها، ما يتركها شعيرة، لا يتركها. لكن لو أنه ما درى أن في خطبة، ولا يعني اقتصر على الخطب المجاورين له في المساجد، لا بأس، يعني تصح صلاة العيد. لكن إذا تركها متعمدا هذا لا يجوز، لأنها شعيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اقتصر الإمام في صلاة العيد على خطبة واحدة، فهل ينكر عليه ذلك وهل يكون آثما؟ نعم، ينكر عليه ذلك، لأنه خلاف السنة، خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الشباب أو المتعالمين أو المبتدئين في طلب العلم، إذا وجد قولا من الأقوال أظهره وشوش على الناس، يا أخي اعمل بما عليه العمل في البلد، لا تشوش على الناس، ولا تظهر نفسك أنك عالم وأنك اطلعت على شيء ما دروا عنه، هذا كله من الجهل. ما يجوز التشويش على الناس ولا مخالفة العمل الذي عليه المسلمون في البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام التكبيرات الزوائد وشرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر أو ذكر، يستمر خلاص، فات محلها، يستمر في القراءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون الخروج لأداء صلاة العيد في الفضاء يكون خارج مجموع المباني، أو يكفي بأن يكون هناك فضاء بجوار المسجد فيصلى فيه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا كان فيه فضاء داخل البنيان داخل البلد عند المسجد ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان يعيش في بلاد الكفار فهل يكبر في ليلتي العيدين، علما أن هذا قد يشوش عليه؟ إذا كان يشوش عليهم يكبر ويخفض صوته، إلا يكبر يعمل السنة لكن ما يشوش عليه، أو ربما إنهم يمنعونه أو يضرونه. نعم، يكبر بقدر ما يسمع نفسه، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة، هل له عدد معين، ثلاث أو خمس؟ الصلوات المفروضة في جماعة، في جماعة لازم، في جماعة. نعم. هل له عدد معين كثلاث أو خمس؟ ما له عدد معين. نعم. وهل يكون بعد الأذكار من أذكار الصلاة أو يكون قبلها؟ يكون قبل الأذكار، بعد السلام مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،

لا يعلمه بذلك، بل يخفيه ويوسع له ويقول ما شاء الله طيب وإن شاء الله يرجع أنك تشفى، ولا يضيق عليه. نعم، افتح له باب الأمل وباب حسن الظن بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا بأننا مأمورون باتخاذ الأسباب، ويقول العلماء إن الدعاء من أعظم الأسباب، فهل يمكن أن نتخذ هذا السبب وحده فقط ونقتصر عليه؟ لا، ما تقتصر عليه، فتعمل الأسباب المتاحة والمباحة زيادة على الدعاء. نعم، الدعاء واحد من الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يعني لو تموت جوع تقول ما أنا باكل، يكفي الدعاء؟ لا، هنا أسباب ضرورية لا بد تتخذها مع الدعاء. لو تبي يصيبك مرض شديد ولو علاج تترك العلاج تقول أبك تسر على الدعاء؟ لا، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن أحج عن شخص قد توفاه الله أو أحج عن نفسي ثم أدعو له؟ الفريضة لا بد تحج عن نفسك، أما النافلة فلا بأس تحج عن نفسك أو عن الميت، أو تحج عن الميت. إذا كان الميت ما حج ما أدى الفريضة، كونك تأديها عنه أفضل من كونك تحج لنفسك نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز ذبح الأضحية عن الميت في كل عام؟ هل يجوز ذبح الأضحية عن الميت في كل عام؟ نعم، الأضحية صدقة، هي من الصدقات، والصدقة عن الميت مشروعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذا الزمن أصبحت الأسرة الواحدة تضحي بأكثر من أضحية، فالأب يضحي وولده مع أنه في البيت نفسه، وكذلك الأم والبنت، فهل هذا مشروع؟ لا، المشروع أن أهل البيت تكفيهم أضحية واحدة، تكفيهم أضحية واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط في الأضحية ما، هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ بلا شك، لا بد أن يكون تكون العقيقة مثل الأضحية، سليمة من العيوب، وسن أيضا تكون بالسن المشروع، حكم الأضحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بداءة خطبة العيد بغير التكبير؟ يجوز. نعم، يجوز، سنة. نعم، تكبير سنة، مو بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على الميت هل تجوز قبل غسله؟ لا، يشترط من شروط صحة الصلاة على الميت أن يكون ذلك بعد التغسيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ذكر عدد الأموات وجنسهم قبل الصلاة عليهم يعد مشروعا؟ ينبه الناس. نعم، لا بأس، 10 رجال، 5 نساء، طفل، من أجل أن يتنبهوا للدعاء وللنية أيضا، لأن النية ينوون هذا، وجمع الأموات في مسجد واحد هذا فيه ضرر على الجميع، على الأموات وعلى المصلين، وهي ظاهرة الآن حصلت. الأولى أن يفرق الأموات على المساجد، وأن كل ميت يصلى عليه في المسجد القريب من بيته وجيرانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأخذ من شارب الميت وأظفاره هل يكون قبل تغسيله أو بعده؟ نعم، قبل تغسيله. نعم، أو بعد تغسيله، كله سواء، بل إن بعض العلماء يقول: لا، ما يؤخذ من الشيء حتى ولو كانت طويلة، يترك، ما عليه دليل هذا.